ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إن القرآن ينبغي أن يتيقظ قلبك معه حتى يصاحبك في الدنيا ويوم القيامة. وإنك إن فهمت القرآن وقرأته بوجل إلا صاحبتك الملائكة. فإن أسيد بن حضير قرأ سورة الكهف فنزلت مثل الظل فيها أمثال القناديل تحضر وتشهد قراءته. لو صفى قلبك كقلب أسيد لرأيت ملائكة الله كرؤية أسيد للملائكة. هذا شيء ليس بعزيز ولا بعسير، إنها الكرامات من شدة مصاحبة القرآن. فتعالوا بنا لنضرب نموذجاً على كيفية التدبر الذي يعيننا على فهم القرآن ومن ثم يكون صاحباً. اخترت لك سورة من سور القرآن ألا وهي سورة الأعراف قبل أن تفارق الروح البدن. ولماذا سورة الأعراف؟ لأن هدف سورة الأعراف هي الحسم وعدم التردد. الله عز وجل جعل لك في روح في سورة الأعراف أن تحسم موقفك وألا تتردد، إما أن تكون مع الله وإما أن تكون مع الشيطان بعدة أمور أعدد معي على سرعة. 1، أمرك أن تكون مصلحا صالحا. قال تعالى ألف لام ميم صاد. وألاحظ في القرآن ما ذكرت الحروف المقطعة إلا ذكر وراءها القرآن على طول. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألف لام ميم نزل عليك الكتاب بالحق العمران. بعد ذلك ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك سورة الأعراف. بعد كده يونس ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. بعد كده هود ألف لام را كتاب أحكمت آياته. بعد كده يوسف ألف لام را تلك آيات الكتاب. فعندك بعد كل حرف مقطع يذكر القرآن. هنا في سورة الأعراف سورة الحسم قال كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه حتى تكون مقربا منا. إياك أن تستحي من إظهار شعائرنا، إياك إنك تستحي من إظهار الشعائر. تبقى قاعد مع بعض الناس ونظام الإتيكيت بياكل بالشوكة بالشمال بالشوكة بالشمال والسكينة في اليمين، فأقول لك يا عم الشيخ أنا عارف إن الأكل باليمين بس ما ينفعش عشان الإتيكيت وأستحي. اتق الله. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، لأنه لو حدث حرج من شرع الله فأنت مبعد عن هذا الكتاب، مبعد عن الله. لتنذر بهذا والإصلاح. وقدم الإصلاح على الصلاح، قدم الإصلاح على الصلاح. والله لو ذهبت إلى الله مقصرا في الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى مع زوجتك وأولادك، نحن لا نقول لك أخرج إلى الشارع وهذا حسن، لو وليت واحد بيشرب دخان إنها قدر الاستطاع. من رأى منكم منكرا فليغير، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم على حسب طاقته. فقال ربنا كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. أدى الإصلاح في أول الصورة. تخيل بقى أنت بتقرأ القرآن كده وفهمه. ثم الصلاح، اتبعوا العمل. ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، اللي هو الحسم، يا إما الله يا إما الشيطان، ما فيش رماد. ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ثم يعطيك 3 شحنات إيمانية. الصورة يديك شحنة دنيوية وشحنة أخروية وشحنة أخرى تنفع للدنيا والآخرة. أول شحنة يعرفك مآل اتباع الشيطان ومعصية الرحمن. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ينفعهم ما ينفعهمش، دي الشحنة الأولى. الشحنة الثانية اللي تعينك على مسألة الإصلاح والصلاح والوزن يومئذ الحق، شحنة الآخرة. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. الشحنة الثالثة النعم، إنه هيحاسبك على السماوات، وهيحاسبك على الأرض، وهيحاسبك على صحتك، وهيحاسبك على الدين، وهيحاسبك على القرآن. أعظم نعمة والله، تالله لتسألن عن هذه النعم. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة قليلا ما تشكرون، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. هذه النعم ستحاسبون عليه. ثلاث شحنات إيمانية، شحنة دنيوية، شحنة أخروية، شحنة النعم، حتى تكون حافز على الإصلاح والصلاح. ثم بعد ذلك دخل على أسباب الانتكاسات. فأول سبب للانتكاسات العبادة المدخولة. يعني إيه العبادة المدخولة؟ أن تعبد الله للمصلحة. أنت عند الولد عنده امتحانات، دي يصلي عشان الامتحانات، ده عبادة مدخولة، دي من ضمن الأمور اللي تخليك تنتكس. أن تعبد الله لأجل أن توظف، دي لك وظيفة. أن تعبد الله لأجل سفر. قال تعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. كان سيد العباد من الجن ورفعه الله إلى مرتبة الملائكة في الأمر، فلما عصى أخرجه لعبادته المدخول. إبليس كان بيعبد ربنا عشان يرتفع، لما اختبره وأمره أن يسجد لآدم قال لا، ما عبدتك لهذا، أنا بعبدك عشان أفضل فوق، تنزلني وتقول لي أسجد لواحد تاني، لا أنا كافر بقى. فلما جاءت العبادة المدخولة ورؤية الذات، ماذا قال الله له؟ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج، أي من رحمتي، من العبادة، من سجل العباد، فاخرج إنك من الصاغرين. ما يأمنك إنك لما تعبد ربنا للمصلحة أن يقول لك أخرج، أخرج إنك من الصاغرين. العبادة المدخولة أول سبب من أسباب الانتكاس. ثاني سبب الشيطان. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الشيطان أعد لك بقى، أنت كنت سبب في خروجه من الجنة وخروجه من العباد، يبقى لازم تدخل النار. لأحتنكن ذريته إلا قليلا، والله ما سيب حد إلا الصافي الصافي. تعرف ده يعني من يصفى من غربال إلى غربال، كل النخالة في النار، كل النخالة في النار، ولا يصفى إلا صفاء صفاء. خلاصة الخلاصة، الرجل مات النهاردة أو المرأة ماتت، جنازة معنا امرأة ماتت الآن، لو هي تسمعني الآن تتمنى أن تخرج تحضر يوما من رمضان. قال ابن الجوزي: لا يتمنى أهل القبور أمنية إلا أن يحوز يوما من رمضان، وأنت بترطع في رمضان، فالأمر صعب صعب. خلاصة الخلاصة اللي هتنجو: لأحتنكن ذريته إلا قليلا، إلا قليلا. يا ترى أنت من القليل ولا لا؟ هذه كارثة. ماذا يصنع الشيطان معك؟ يمشي معك بفتنتين مصيبتين عظيمتين: فتنة التضييع أو فتنة التمييع. التضييع، ولذلك سورة الأعراف بتتكلم عن الفتن بعد دخول الدين مش قبل دخول الدين. سورة العنكبوت اللي بتتكلم على الفتن في الخارج، إنما الأعراف بتتكلم هنا فتنتك في المسجد. فتنة التضييع إنه ما دخلكش المسجد، إنما فتنة التمييع إن يخليك تدخل المسجد ثم تأخذ أخسر شيء، أقل ربح ممكن تأخذ. يعني أنت عندك وانت داخل المسجد عبادات كثيرة لا حصر عدد منها، أن تصلي ما شاء الله لك، أن تصلي حتى يصعد الإمام المنبر. تخيل هذه الصلاة عند الله أفضل الصلوات بعد الفريضة وقيام الليل. تخيل ده، إنك تصلي يوم الجمعة ما شاء الله لك أن تصلي، ولا تفرق بين اثنين. أيضا أن تأتي مبكرة، في ناس ممكن تيجي بدري بس تقعدش هنا، تقعد في آخر الصف، آخر المسجد بغير عذر ولا مرض، فيقعد في آخر المسجد. قاعد في آخر المسجد ده، ده بقى فتنة التميع، إنه يصفي لك العمل خالص حتى يصعد العمل وعليه ظلمة. يبقى فتنة التضييع والتمييع. كيف يصنع بفتنة التمييع؟ وليه ربنا ذكر الأعراف وليه ذكر أصحاب السبت في الصورة؟ لحسم الموقف، نذكرها بعد جلسة الاستراحة. أقول ما تسمعون واستغفر لكم فاستغفرونه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. خلي بال حضرتك معايا، جاءت قصة أصحاب الأعراف لتبين لك فتنة التمييع، والسورة سميت به. إيه اللي حصل مع أصحاب الأعراف؟ من ضمن الأقوال يعني أنهم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم. تعرف يعني إيه؟ يعني وصلت لربنا ب50%، دي كارثة. 50% ينجحوك هنا، لكن 50% عند ربنا لا. من خطورة 50% إنك ما تلاقيش الكتاب، لأن الآخذ في الدنيا في الآخرة إما آخذ بيمينه فهو من أهل الجنة، وإما آخذ بشماله فهو من أهل النار. طيب واللي 50%؟ ما هو له من أهل الجنة وله من أهل النار. يقف محتار، لأنه صفي من العمل. دي كارثة يا إخوانا، مش سهلة والله، كارثة. يجي عند الميزان كفتان، الحسنات كالسيئات، لا هو من أهل الجنة ولا هو من أهل النار، ماذا سيصنع الله به؟ أنت تعرف، يقال أن وقوع العذاب أهون بكثير من انتظاره، إن أنت تستنى العذاب. تخيل بقى ده هيستنى قدين. قال العلماء: لا يفصل مع أهل الأعراف إلا أن يشاء الله بعد انقضاء يوم القيامة. يا الله، 50,000 سنة، كما قال ربنا: يحبس أهل الأعراف على الأعراف، حتى سطر الله أمرهم في القرآن. موقف فظيع. لماذا؟ لأن الشيطان نجح معهم في التمييع. أهل الأعراف عباد لله، لكنهم لم يستثمروا العبادة. أهل الأعراف عباد لله، لكن الشيطان نجح أن يخفف من حسناتهم، فتداركتهم رحمة الله ألا يكونوا، فتداركتهم رحمة الله ألا يكونوا من أهل النار. 50% يا شباب، كم من 50% في المسجد؟ كم من سيأتي إلى الجمعة ويخرج ب50%؟ ده إن خرج ب50% ملوش حسنات تقاوم السيئات، كارثة. رمضان ده كفيل انه يغربل كل السيئات. تخيل انك تطلع من رمضان ولا زلت 50%، دي كارثه. كيف عبدت الله؟ رمضان كفيل كالحج. الجماعه اللي معهمش مقدره ماديه، جعل الله له رمضان كالحج. ثم ذكر الله خبرهم في الصوره، ارجع لخبرهم حتى لا نطيل. وذكر الله اصحاب السبت. ليه اصحاب السبت؟ لان الجماعه الذين يسكتون عن انكار المنكر، يعني شوف واحد بيشغل اغاني ما ينصحوش لله، شوف واحد بيشرب دخان ما ينصحوش لله، شوف واحد ما بيصليش ما ينصحوش لله، يسكت يقول لك انا مالي يا عم، خليني في حالي. طب يا اخي انت ما بقولكش اضربه، بقول لك قول له تعالى صلي بس، ذكره بحديث، ذكره بايه، دعوه لله سبحانه وتعالى، امر بمعروف. الجماعه السكتة عن الامر بالمعروف، ماذا حالهم؟ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلهم بما كانوا يفسقون. إيه اللي حصل؟ انقسم الناس فيهم أمرين: قوم نصحوا لله، وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما لله مهلكم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. انظر إلى ربك، قال ربنا سبحانه وتعالى، تخيل: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. تبوا اللي سكتوا. الجماعة الجماعة الفرقة الثالثة دي اللي كانت في الوسط اللي بتقول انتوا بتنصحوهم ليه، خلينا في حالنا. هذا ترك الله أمرهم حيرة في الدنيا وحيرة في الآخرة. عشان كده من أهل الأعراف الجماعة الذين آثروا السلامة، ولو احنا منا، احنا أمة بلاغ، نحن أمة دعوة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لو شفت واحد عاصي وما نصحتوش لله سبحانه وتعالى، أنت ساكت، سكت ربنا يسألك ما سكت ليه؟ ما أنتش قادر؟ ربنا ما قالكش امسك عصا الناس، ولا قال لك اضربه، ولا خد ماله، ما قال لك بالحسنى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إيه فيها لما تقول له تعالى يا أخي صلي لله والله تجد خيرا كثيرا، ما تقول له يا أخي والله الدخان ده حرام بطله، ما تقول له يا أخي لا تسمع غناء، لا تنظر إلى النساء، لا تفعل لا تفعل. قمت ببلاغ الجماعة اللي هيدعو إلى الله هينجو، والجماعة اللي وقعوا في المعصية أمرهم إلى الله، إنما الجماعة اللي سكتوا هيقفوا على جبل الأعراف محتارين. عشان كده ربنا قال إيه، خد بالك معي، وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم. أنت تبص الجرعة المرارة في الآية دي، والله العظيم هو واقف على الجبل بيبص لأهل الجنة، بيبص الرجل متلاعب في الجنان بينادى عليه ما بيردش عليه. تعرفين أهل الجنة بيردوش ليه؟ بيقول له سلام عليكم، بيقول له يا بختك، طب ردوا علينا، ما بيردوش ليه؟ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. إيه شغلهم؟ يفضون غشاء الأبكار على شواطئ الأنهار في خيمة اللؤلؤ بعد رضا الرحمات. ده شغل أهل الجنة، مشغولين في كده. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. إنما بقى الجماعة بتقول عرف مش عايزين يبصوا للنار، أي والله بيبص لأهل الجنة بس عشان ده منظر حلو. يوم ربك يقول ايه، واذا صرفت ابصارهم، يعني ودلهم غصب عنهم كده، بص شوف الحياة العقار، واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار يصرخوا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. يا رب احنا صح اسأنا في الدنيا والشيطان يحكي لك ما تجعلناش مع القوم الظالمين. عشان كده ربنا في اخر سورة الاعراف يديك موعظة ثقيلة جدا، يقول واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، حتى لا تكونوا كأهل الاعراف، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. اعمل كده بقى. هذا خلاصة سورة الأعراف حتى لا نطل عليكم لأجل الجنازة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اغفر ذنبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر سيئاتنا، توفنا مع الأبرار، يمن كتابنا، يسر حسابنا، ثقل موازيننا، ثبت على الصراط أقدامنا. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، واجعل مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا رخاء استقرارا وسائر بلاد المسلمين. اللهم كل من كاد لبلدنا سوءا فاشغله بنفسه يا رب العالمين ودمره تدميرا. اللهم احفظ علينا ماءنا وأرض ووطننا، واحفظ علينا أبداننا، ووسع أرزاقنا يا رب العالمين. اللهم اغفر للميتة، اللهم اغفر لها، اللهم أكرم نزلها، اللهم وسع مدخلها، اللهم جازها بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اغفر لها إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم نقيها من خطاياها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلها من خطاياها بالماء والثلج والبرد. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ثبتها عند السؤال، لقنا حجتها يا رب العالمين. اللهم اجعل روحها في عليين، اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها، واغفر لنا ولها، اللهم آمين. يا إخواني، الصدقة في رمضان من أفضل الأعمال والقربات، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان، فتصدقوا لله اليوم، تصدق لعل الله عز وجل أن يتقبل من دقيقة كالعادة إن شاء الله. وأرجو من بعض إخواني يقوم لله، لله، يجمع الصدقات لله.